الرحيم. مسبح بك مملوء بحبك مشغول بنجواك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما عليك كله يا رسول الله. إن كتاب الله أوسط الشافعة Thank you. Amen. Yeah. Thank you. you